محمد. قال وتوضيحه ان الصيغة اي هيئة فعل الامر لها مدلول تصوري ولا بد ان تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. كان الكلام في هيئة فعل الامر وبتعبير اخر في صيغة فعل الامر، وان صيغة فعل الامر الواضع وضعها لأي معنى. قلنا بالامس بان صيغة فعل الامر الصيغة معنى حرفي، فلا يمكن ان توضع لمعنى اسمي، لان هناك مباينة بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، فلا يمكن ان توضع الصيغة التي هي معنى حرفي بإزاء معنى اسمي الذي هو الطلب والتمني ونحو ذلك. إذن سلام عليكم، إذن الصيغة إنما توضع في قبال معنى حرفي أيضا. ما هو ذلك المعنى الحرفي؟ تارة نقول أن ذلك المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية، وأخرى نقول أن المعنى الحرفي هي النسبة الإرسالية. شنو معنى أن المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية؟ شوفوا، أنتم عندما تطلبون من شخص بنحو المعنى الحرفي تقول له صلي أو صم، هنا توجد عندنا أمور ثلاثة: المتكلم وهو الذي نسميه الطالب أو الآمر أو سميه ما شئت، وعندنا المادة وهي الصلاة أو الصوم، وعندنا ماذا؟ وعندنا شيء ثالث وهو المطلوب منه الصلاة أو الصوم. إذن عندنا ماذا هنا؟ أمور ثلاثة: الطالب وهو الآمر، المطلوب وهي المادة الصوم أو الصلاة، المطلوب منه وهو المأمور. ماشيكين؟ هذه الهيئة تربط بين المطلوب وبين المطلوب منه. طرفين بعد عندنا، عندنا مطلوب وهي المادة، ومطلوب منه وهو المأمور زيد الخارجي. هذه الهيئة وهي معنى حرفي ماذا تفعل؟ تربط المادة بالمأمور بالمطلوب منه، فتقول يجب عليك أن تفعل هذا الفعل، يعني تدخل شيئا في عهدة المطلوب منه. ما هو ذلك الشيء الداخل في عهدته؟ هو المادة، هو المطلوب. إذا معنى أن صيغة فعل الأمر تفيد النسبة الطلبية يعني تربط بين المطلوب وبين المطلوب منه. شنو معنى أنها تربط بين المطلوب وبين المطلوب منه؟ معناه أنها تجعل المطلوب في عهدة المطلوب منه، ولا تفرغ ذمته إلا بإتيان المطلوب. قبل أنتم لماذا تقولون أن النسبة الطلبية، لماذا تقولون أن هيئة فعل الأمر تفيد الطلب؟ يقول هذا من قبيل عندما نقول من تفيد الابتداء. هل أن قولنا أن من تفيد الابتداء يعني من موضوع للابتداء؟ لا، مو معنى هذا. فلهذا قلنا فيما سبق أن الابتداء لا يرادف ماذا؟ من، وأن الانتهاء لا يرادف إلى. إذن كيف هناك عندما كنا نقول أن من تفيد الابتداء ليس معناه أنها وضعت للابتداء؟ هنا أيضا عندما نقول أن النسبة الطلبية أو أن الهيئة الموجودة في هيئة فعل الأمر في صيغة فعل الأمر تفيد الطلب، مراد أنها تدل ماذا؟ معناها الطلب بنحو المرادف له، وإنما نريد أن نعبر عن هذا المعنى بمعنى موازي له. نريد ان نعبر عن هذا المعنى بمعنى موازي له. كيف عبرنا عن من بمعنى موازي وهو الانتهاء او الابتداء؟ عبرنا عن في بمعنى الموازي وهو الظرفية. هنا ايضا نعبر عن هذه النسبة وهذه الهيئة بمعنى الموازي، نسميه ماذا؟ الصلاة. اذا هيئة فعل الامر موضوعة للطلب، موضوعة للتمني والترجي والتهديد والتسخير ونحو ذلك من الامور؟ لا، لا، هي موضوعة للطلب الذي هو معنى الاسمي، ولا هي موضوعة لأي معنى آخر من تلك المعاني، لأنها جميعا تلك اسمية وهيئة فعل الأمر معنى ماذا؟ حرفي. واضح إلى هنا المطلب؟ بعد ما معنى قول الأصول أو قول البلاغيين أن هيئة فعل الأمر تدل على التمني؟ يقول نعم، هيئة فعل الأمر جملة تامة لو مو جملة تامة؟ جملة تامة، لها مدلول تصديقي وحكاية أو ليس لها مدلول تصديقي وحكاية؟ مدلولها التصديقي الجدي تارة يكون الطلب، وأخرى يكون التمني، وثالثة يكون الترجي، ورابعة يكون التهديد ونحو ذلك. ليس هيئة فعل الأمر موضوعة لمعنى الترجي، بل هيئة فعل الأمر موضوعة ماذا؟ للنسبة. ولكن هذه النسبة نسبة تامة لناقصة، نسبة تامة، وكل نسبة تامة ذكرنا فيما سبق لها مدلول تصديقي جدي أو ليس لها، مدلولها التصديقي الجدي يختلف من متكلم إلى متكلم آخر، وإلا مدلولها التصوري جميعا محفوظة. يعني في التمني إذا استعملت المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية والطلبية، إذا استعملت في التمني في التهديد النسبة الطلبية عن المدلول التصوري محفوظ، ولكن المدلول التصديقي يختلف من شخص إلى شخص. هذا شنو سؤالكم؟ اذا هذا بعد المسامحة قلنا هذا تعبيرهم ان النسبة او المعنى الحرفي او هيئة فعل الامر تدل، هذا غلط، لان الدال عليه هو ماذا؟ هو حال المتكلم لا هيئة فعل الامر، لا صيغة فعل الامر. فلهذا اذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق ان صيغة فعل ان المدلول التصديقي الجدي لا نستكشفه ماذا من الواضح، وانما نستكشفه ممن؟ من حال المتكلم، وحال المتكلم يختلف من مورد الى مورد اخر. تارة يستعمل تلك الصيغة الموضوعة للنسبة الطلبية يستعملها اين؟ في الترجي، واخرى يستعملها في التمني، وثالثة يستعملها في التهديد، وهكذا. وهذا معنى قول السيد الشهيد عندما قال ان قول البلاغيين ان هيئة فعل الامر تفيد الترجي هذا خلق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الجدي، فان الترجي هو المدلول التصديقي الجدي، واما المدلول التصوري للصيغة هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية والإرسالية. فلا محذورة في أن الكلمة أو الهيئة إذا كانت موضوعة لمعنى حرفي ولكن الإنسان يستعملها بدواعي مختلفة، في محذور في ذلك؟ لا، من قبيل ما ذكرنا لكم، قلنا كلمة بعت هذه للإنشاء وللإخبار؟ الجواب لا، هي للإنشاء ولا هي للإخبار، نرجع فيها الى حال المتكلم عندما قال بعت قاصدا بها الاخبار فتكون اخبارية، قاصدا بها الانشاء فتكون ماذا؟ فاذا هيئة صيغة الامر، هيئة فعل الامر معناها بحسب الوضع ما هو؟ نسبة طلبية، وهي محفوظة في جميع الاستعمالات. نعم، نحن عندما نأتي إلى حال المتكلم نجد أنه تارة يستعمل هذه الصيغة في الطلب، واخرى يستعملها في التمني، وثالثة يستعملها في الترجي، ورابعة يستعملها في التعجيز والتهديد ونحو ذلك. دليل ياهو كله، فلهذا يكون بعد استعمالا مجازيا، لانه هيئة فعل الامر هي للاخبار للانشاء، فاذا استعملت في الاخبار بعد يكون استعمالا مجازيا. فلهذا انتم مدني تقرؤوها في باب المجازات، تقرؤوها في باب البلاغة. هذا كله على مبنى الاعتبار، وهو ان محصول عملية الوضع هي الدلالة التصورية. يتذكر الاخوة مبنى التعهد ماذا قال؟ قال الدلالة التصديقية ثانية في الجمل التامة. في الجمل التامة ماذا قلنا؟ الدلالة التصديقية الثانية. وين يتذكر الأخرى هذا المعنى؟ في صفحة 96 قال: وعلى هذا الأساس اختار أن كل آخر سطرين أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفسي مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. وهيئة فعل الأمر جملة تامة لو مو جملة تامة؟ اذا صاحب نظرية التعهد لابد ان يلتزم ان هيئة فعل الامر موضوعة لمعاني متعددة على نحو الاشتراك. واضح صار المطلب؟ صاحب نظرية التعهد بعد لابد ان يلتزم ماذا؟ ان صيغة فعل الامر موضوعة بوضع لافادة التمني، وبوضع ثاني لإفادة الترجي، وبوضع ثالث لإفادة الطلب، وبوضع رابع، وهكذا إلى آخره. لماذا؟ لأنه التزم أن الجملة التامة لها مدلول تصديقي جدي، والمتعهد يضعها لذلك المدلول التصديقي الجدي. أما بناء على نظرية الاعتبار فإن هيئة فعل الأمر موضوعة ماذا؟ لمعنى حرفي، وهي النسبة الإرسالية أو الطلبية، وهذه الأمور كلها خارجة تكون ماذا؟ عن الواضع، وإنما تكون مستفادة من قرائن حالية وسياقية، يعني تستكشف من حال المتكلم. قال: وتوضيحه أن الصيغة أي مرادنا الصيغة ماذا؟ أي هيئة فعل الأمر لها، أي للصيغة خبر إن لها مدلول تصوري، وهذا المدلول التصوري لا يمكن أن يكون معنى اسميا، لا بد أن يكون ماذا؟ معنى حرفيا، لأن الصيغة معنى حرفي. لا، ولا بد أن تكون هذه الصيغة أو ذلك المدلول، ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي، كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. إذن فلا يصح أن يكون مدلول الصيغة نفس الطلب بما هو مفهوم الاسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة بما هو مفهوم الاسمي، لأن الحرف معنى الحرفي لا يمكن أن يوضع لمعنى اسمي. قبل عبد لماذا تقولون ان هيئة فعل الامر تدل على الطلب؟ يقول: هذا الطلب موازي. من قبيل اننا نقول ان من تفيد الابتداء، هذا مو معنى ان من موضوعة للابتداء، لا، من مو موضوع للابتداء، لان الابتداء معنى اسمي، ومن ماذا؟ معنى حرفي. قال: بل الهيئات والصيغة بل نسبة طلبية او ارسالية، وهذه النسبة توازي مفهوم الطلب او مفهوم الارسال. هذا من قبيل ما تقدم، كما توازي النسبة التي تدل عليها الى توازي ماذا؟ مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة، هنا نفس هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو انه ليس بينهما ترادف، بينهما ماذا؟ موازاة. يقول: والعلاقة بين مدلول الصيغة التي هي النسبة بوصفه، اي هذا المدلول معنى حرفيا، وبين مفهوم الارسال او الطلب الذي هو معنى اسمي تشابه، اي علاقة؟ تشابه العلاقة بين مدلول من والى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازات لا علاقة ترادف. الآن بينا هذا المعنى. شنو المقصود سيدنا من النسبة الطلبية أو الإرسالية؟ قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص. هذا الربط من يوجده؟ يوجده الطلب الذي يصدر ممن؟ من الطالب، من الآمر. هذا الربط بين ماذا وماذا؟ قال بين المطلوب وهي المادة، وبين المطلوب منه وهو المأمور. قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال، يحصل بين ماذا وماذا؟ بين المطلوب الذي هو المادة والمطلوب منه الذي هو المكلف. فتجعل المادة على عهدة المكلف، يعني تنشغل ذمة المكلف بهذه المادة التي هي الصوم أو الصلاة أو الحج ونحو ذلك، أو بين المرسل والمرسل إليه. إذا قلنا أن مدلول الصيغة النسبة الطلبية فتوجد النسبة والرابط بين المطلوب والمطلوب منه، إذا قلنا أن الهيئة تدل على نسبة إرسالية فتوجد الربط بين المرسل وهو من هناك المطلوب منه، وبين المرسل إليه وهو المادة. حتى لماذا نحن نردد أي نقول نسبة طلبية نسبة إرسالية؟ النسبة الطلبية هي بمثابة العلة، والنسبة الإرسالية هي بمثابة المعلول. الإنسان إذا طلب شيئا يرسل المطلوب ماذا؟ إلى تحقيق ذلك الشيء. أنت إذا كان في وجودك طلب فترسل المطلوب. فهنا بحث بين الأصوليين أن هيئة فعل الأمر تدل على ذلك المعنى الذي هو العلة وهو الطلب، أو تدل على ذلك المعلول الذي هو الإرسال، ولا يفرق الأمر كثيرا، لأنه في النتيجة سواء كانت دالة على الطلب أو على الإرسال فالمعنى واحد. قال أو بين المرسل والمرسل إليه، وهذا يعني ماذا؟ يعني الربط المخصوص بين المطلوب والمطلوب منه، بين المرسل والمرسل إليه. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة، هذا المدلول هو الثابت بعملية الوضع. إذن الواضع ماذا وضع لنا؟ وضع هذه الهيئة لهذا المعنى الذي هو النسبة والربط المخصوص بين المطلوب والمطلوب منه. أما وللصيغة باعتبارها جملة تامة، فإذا كانت الصيغة جملة تامة معنى ماذا؟ يعني لها مدلول تصديقي جدي. قلنا فيما سبق أن المدلول التصديقي الجدي يختص ماذا؟ بالجمل التامة، وهذه جملة تامة إذا لها مدلول تصديقي جدي. هذا المدلول التصديقي الجدي يختلف من حال متكلم إلى متكلم آخر. إذا تمني ترجي تهديد هذا مو مدلول نفس الصيغة، وإنما يستكشف من حال المتكلم ولا علاقة له بالواضع. قال وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي بحكم السياق لا بحكم الواضع والعلاقة الوضعية. السياق من أين نستكشفه؟ من حال المتكلم لو من الواضع؟ من حال المتكلم. إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت، سياقا يعني يقول لا لفظا، تكشف بحسب السياق بحسب حال المتكلم لا بحسب اللفظ. إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. شوفوا أنت، أجيب مثال حتى يتضح المطلب. أنت تقول أصلي هاتين الصلاتين أو هاتين الركعتين قربة إلى الله. هذه قربة إلى الله معناها ماذا؟ معناها ماذا؟ أنك تريد أن في هذين الصلاة تتقرب إلى الله. ولكن يمكن للإنسان أن يقول هذا الكلام ولكن داعيه شيء آخر، وهو أن يخدع هذا المجاور، يتصور أن هذا يقوم بأعمال قربة إلى الله. فإذا الداعي يختلف ولا يختلف، هذا يستعمل الأمر ولكن داعيه من الأمر مو إيجاد النسبة، ولكن داعيه من الأمر ماذا؟ الترجي ولا محذور فيه، ولكنه كما قال الأخ يكون استعمال المجازين يحتاج إلى قريب. بلي ما اكتبت شنو احنا عندما نقول هذا الانسان اسد شنو احنا الاسد واضعين الانسان شنو واضعين الانسان يعني شلون استعملت جنان بك في ذي الانسان لعلاقة مشابهة اذا اكو لابد علاقة مشابهة حتى يصير استعمال مجازي بل لابد ان نبحث ان هذا الاستعمال مشابهة اكو لما صبح هذا في علم البلاغة يبين لك اوجه المشابهة شيخنا دا اقول لابد نحتاج الى اوجه مشابهة بعد هذا تدرسه في المطول ان اوجه المشابهة بين التمني والطلب ما هو اوجه المشابهة بين التهديد والطلب ما هو اوجه المشابهة بين التعزيز والطلب ما هو انت اذا استعمالك المجازي اذا تحتاج الى وجه للمشابهة وجه المشابهة ما هو في علم البلاغة يقول لك انه في التمني عندما تستعمل الان وجه المشابهة كذا لأنه علاقات المجاز مو منحصرة في واحدة واثنين وإن ذكروا فوق العشرين بل لا عرض لها ولا حصر يعني علماء البلاغة المحدثون يقولون هذه العلاقة الذي ذكروا 20 أو 30 هذا الاستقراء مو استقراء عقلي وإنما استقراء بحسب الموجود بس لعله هناك علاقات مشابهة أخرى نحن لم نكتشفها إلى الآن إذا علاقة المشابهة أينما تحققت يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون الاستعمال مجازيا ولكن الكلام في جميع هذه المدلول التصوري واحد وهو النسبة الطلبية من قبيل ما ذكرنا لكم قلنا احنا عندما نستعمل كلمة الأسد في الإنسان الشجاع المدلول التصوري مباشرة يتغير إلى ماذا؟ إلى الحيوان المفترس ولكن لقرينة ينصرف من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي هنا عندما يقول تقضي ما أنت قاه اول ما قال تقضي احنا ذهننا اين يذهب الى النسبة الطلبية ولكن لقرينة من الخارج ان هؤلاء ذكروا المطلب في مقام تعجيزه وانه انت كل ما تفعل لا تستطيع ان تؤثر في تغيير ايماننا يقول بان المراد منه جدا ليس يعني انه يأمرونه بان يفعل فيهم ما يفعل وإنما مرادهم بيان تعجيزه وأنك عاجز لا تستطيع أن تغير من إيماننا الذي آمنا به شيئا قال مدلول للصيغة مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة وفي هذه المرحلة يعني في مرحلة مراد المتكلم جدا تتعدد الدواعي فتكون اما ترجي وتمني الى غير ذلك تتعدد الدواعي التي يمكن ان تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة يعني الدلالة السياقية مو بالدلالة الوضعية فتارة يكون الداعي هو الطلب واخرى يكون الداعي هو الترجي وثالثة يكون الداعي هو التعجيز ورابعة وخامسة الى ما شاء الله وهكذا ولكن مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في جميع هذه الاستعمالات والمدلولات الجدية هذا كله على المسلك المختار لو كان يقول والمشهور كان أدق على المسلك المختار الذي هو المشهور أيضا بين علمائنا فكان التعبير يقول هذا كله على المسلك المختار والمشهور أيضا بين علمائنا في قبال ماذا؟ في قبال مسلك التعهد فإنه لابد أن يلتزم أن صيغة فعل الأمر لها ماذا؟ معاني متعددة بل إيه؟ أنا ما أدري موجود لكن الواو ما موجودة احنا ده نضيف الواو بلي بلي بدكم دقيقين تصيروا هالشكل هذا كله على المسلك المختار وهذا المختار هو المشهور ايضا مو مسلك مختار مشهور القائل بان الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية اخذ جملة واسترغى وارجع الى البحث الاخوة هذا المعنى خلي يعودون أنفسهم عليه طبعا هذه المطالب اللي أذكر لكم إياها هذه من خلال تجربة سنين احنا واصلين لها وإلا أحدا ما مبين ولا موجودة في كتاب حتى واحد يقول له أراجع الإخوة أكثرهم خريجي المدارس الرسمية أنا خريج المدارس الرسمية أنا ما عندي ريسانس ولكنه الموجود في المدارس الرسمية عدم الاعتناء بالعبارة والتدقيق في العبارة هذا ما موجود فلهذا الطالب يتصور من اول نظر العبارة يريد ان يفهم المطلب، بخلافه الموجود في عبارات الحوزة، يعني كتب اللي موجودة في الكتب الموجودة في الحوزات العلمية مو مكتوبة العبارة بشكل انه انت تفهمها من اول نظرة، لعلك مرة واحدة لا تفهمها، مرتين لا تفهمها، مرة ثلاثة لا تفهمها، اربعة لا تفهمها، ولعلك 40 مرة لا تفهمها. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول: قرأت كتاب ما بعد الطبيعيات لأرسطو، قرأته مرة فلم أفهمه، ثم قرأته مرتين فلم أفهمه، إلى أن قرأته 40 مرة فلم أفهمه، حتى أني حفظت الكتاب ولم أفهمه. تشوفوا هذا الإصرار يسوي الشيخ الرئيس، هذا الإصرار أنه يريد يفهم أنه شيء يقول. يقول: إلى أن وقعت في سوق الوراقين على كتاب للفارابي الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو، عند ذلك فهمت مراد المعلم الأول أرسطو. يقول عند ذلك بعد الفارابي ما كان ينقل عبارات أرسطو، لكن أنا مش حافظ المتن فأدري هذا الشرح مليانة تيشرح عبارات الكتب العلمية، يعني الأصول، الفقه، الفلسفة، ليس من الصحيح أن تكتب ببساطة. لا تشكلون على الكفاية ليش معقدة، صحيح تكون معقدة. لا تشكلون على الرسائل ليش معقدة، لا بد تكون معقدة. واحدة من الإشكالات على كتاب الحلقات أنه عبارات بسيطة مو معقدة. واحدة من الإشكالات على الكتاب ما يدرس يقولون العبارات واضحة. طبعا انت تقول هذا شلون اشكال اخر عبارات واضحة ام صار اشكال؟ نعم صار اشكال. لماذا؟ لانه انت تريد هذا تقرأ حتى تفهم ليش الكتب، اما اذا انت فهمت هذا الكتاب ولكن اضعت صلتك بتلك الكتب هذا معناه انه تقرأ كفاية بعد ما تفهم. هذا صار مضرب الكفاية، مضرب بوضع مو مضرب الوضع اكثر مضرب يصير. ولكن في اعتقادي ان عبارات الحلقات مو بسيطة، ولكن لأنه ما فهمي للمطلب مصورين عبارات بسيطة، عباراته واضحة محكمة والإحكام غير البساطة والسلاسة. تشوفون بأنه في كل جملة نطلع مطلب منها، ولكن لأنه اللي لا يعرف مباني السيد الشهيد يقرأ هذه الألفاظ يقول واي واضح هذا الشيء مش كرحة يحتاج إلى شرح. بس تشوفون هذا يحتاج إلى شرح لما يحتاج إلى شرح. انت لعلك اذا طالع الكتاب تفهم في المقدار، ولكن تفهم هذا الشرح اللي احنا نبينه وما يمكن ان يفهم. ولكن لانه اللي لا يعرف مباني السيد الشهيد يتصور انه كل ما موجود في هذا الكتاب هو هذا متن العبارة، وراء العبارة مطلب مطلب، يتصور ان العبارات بسيطة لا يحتاج الى درس ولا يحتاج الى الى الى تدريس. فلهذا خلي الاخوة يتعودون انه يتعمقون في العبارة، لأنه الرسائل مكاسب جواهر حدائق ما مكتوبة باللغة أنت أول نظرة تقرأها تفهمها. أنقلكم في العبارة لطيفة عن الشيخ في الرسائل. الشيخ أكو أدفة مطلب في الرسائل، من يوصل إلى المطلب يقول لا هي بينة ولا هي مبينة. هاي الجملة إنها قصة في تاريخ الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما كان يدرس الرسائل قبل كان مكتوب في كتاب باسم كتاب الفصول شيخ محمد حسين، هذا الكتاب من الكتب المعقدة في علم الأصول. الشيخ عندما وصل إلى فد عبارة من كتاب الفصول إيش ما دققت في العبارة ما فهمها، شكل هيئة من تلاميذه ذاك الوقت المؤلف شيخ محمد حسين صاحب الفصول من علماء كربلاء، هو كان الشيخ وليد بن نجف، بعث بمجموعة من تلامذته إلى المؤلف لأن يفهموا معنى العبارة. طيب شنو المقصود أنك تسلم قلت هذا المعنى هنا؟ شوفوا حتى تفهمون أن الشيخ صار شيخ. شنو صار شيخ؟ عبارة ما فهمها شاف المؤلف حي، خذ نبحث عن المؤلف نرى ما هو مراده من العبارة. يقال بأنه بعث إليه بهيئة لاستكشاف ولفهم معنى العبارة التي وردت في كتاب الفصول. وضعوا العبارة امام صاحب الفصول، يقول الناقل: فتأمل فيها ثم تأمل ثم تأمل، قال لا اعلم عندما كتبتها ما كنت اريد منها. انا اريد من هذا المعنى بس وقت اللي كتبتها فالمعنى كان الان ناسي ذلك المعنى. شنو اريد اقول بهذه العبارة؟ بس شنو كتب العبارة معنى المؤلف من بانه من كتب العبارة شلون كتبها؟ الشيخ عندما جاءت الرسائل يوصل الى ذيك العبارة يقول لا هي بينة حتى احنا نفهمها ولا هي مبينة من المؤلف حتى نبينها. فلهذا العبارة هو لطيفة معروفة في تاريخ الشيخ عندما يصلون اليها يقولون لا هي بينة ولا هي مبينة. كثير من المطالب هناك في كتب الاصول في كتب الفقه مكتوبة بالشكل. وانت اذا ما تتعلم التعقيد في العبارات اتفهم هاي الكتب او ما تفهم هاي الكتب عند ذلك تفهم الجملة اعتراضية على الجملة الاعتراضية. عند ذلك تفهم ان هذه الدعوات الاستشراقية التي كانت تقول شنو علاقتنا بان ندرس النحو العربي واللغة العربية 10 سنوات؟ هذا معنى قطع الرابطة بين المسلمين وبين القرآن وتراث القرآن. انت اذا ما تتعلم نحو ما تتعلم لغة. اكو بعض المستشرقين وتبعهم بعض علماء مصر قالوا بانه تعالوا نتكلم باللغة العربية العامية في كل بلد من البلاد. احنا ما احنا احتياج انه نتعلم اللغة العربية تكون عندنا لغة موحدة، لا اللغة المصرية واللهجة المصرية بشكل واللهجة العراقية بشكل واللهجة الأردنية والسورية بشكل وآخرة، فكل يتكلم بلهجته ويكتب أيضا بلهجته. ما هو الداعي أن نكتب باللغة العربية الفصيحة؟ كانت دعوة استشراقية مسمومة جدا، حتى أنه بعد جيلين أو ثلاثة هذه الأجيال كان قطع صلتها ماذا؟ بالتراث العربي والإسلامي كاملا. كما أنه تجد الآن أنت اللغة الإنجليزية غير اللغة اللاتينية، فلهذا الآن اللي تعلم اللغة الإنجليزية بعد القطع صلته بالتراث اللاتيني كله. فلهذا الإخوة إذا يريدون يفهمون واقعا ندرس هم مجتهدين. ها مرة واحد أستاذ كان عندنا يقول إذا واحد يتصير مجتهد كارتوني هو الشكل يصير من كارتون نايلون، ومرة إذا يتصير مجتهد واقعي لابد يشتغل بولن، هم يدقق في العبارات جيدا، هم يتأمل فيها جيدا. شوف هذه الضمائر وين راجعة. فلهذا تجدون أن كتاب الكفاية لشيخ الأصوليين الآخر للخراساني رحمة الله تعالى عليه صار كتاب درسي مر 60-70 سنة إلى يومك هذا، صار جزء منهم صار كتاب درسي لأنه فيه مجال أن يكون كتابا درسيا. قال هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء كما تقدم في صفحة 96. إذن فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد باختلاف المدلول الجدي في هذه الموارد. سؤال. إذن إلى هنا انتهينا إلى أي نقطة؟ التفتوا جيدا إلى أي نقطة انتهينا. انتهينا أن المراد من هيئة فعل الأمر هي النسبة الطلبية. قلنا والمراد الجدي كم معنى؟ استرغوه 5 معاني. أقرب المعاني إلى هيئة إلى النسبة وإلى المدلول التصوري من هذه المعاني المدلول عليها جدا يا معنى من هذه المعاني. احنا قلنا ان مفاد الهيئة هو النسبة الطلبية، تمام، وعندنا مدلولات تصديقية جدية هواية، طلب، تمني، ترجي، تهديد الى غير ذلك. اقرب المعاني الجدية الى المدلول التصورية من هذا النسبة الطلب. اذا عندما اطلق يتبادر من الهيئة ماذا؟ فإذا أريد الترجي لابد من نصب قرين، إذا أريد التمني لابد من نصب قرين، إذا أريد التهديد لابد من نصب قرين، لأن المدلول التصديقي الجدي الطلب أقرب المعاني إلى ماذا؟ إلى المدلول التصوري. وهناك قاعدة التفتوا جيدا، وهناك قاعدة تقول أن كل متكلم بحسب حاله عندما يستعمل لفظا او معنى مجمع او تستعمل لفظا في مع موضوع لمعنى تصوري في المراد الجسدي ايضا يريد يا معنى ذلك المعنى التصوري. انت عندما تعلمت بان لفظ الاسد موضوع لاي معنى الحيوان المفترس. خب الان انا وجدتك استعملت لفظ الاسد. خب الدلالة التصورية مالت حيوان مفترس. الدلالة التصديقية الجدية ايضا حيوان مفترس. لا. لعلك تريد الانسان ولعلك تريد الحيوان المفترس. اذا القاعدة ماذا تقول؟ تقول حيث انك لن تنصب قرين على الخلاف فانت ماذا تريد؟ تريد ذلك المعنى التصوري. لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الجدي وبين المدلول التصوري. نعم نعم نعم في المحاورات أنتم عندما تستعملون الألفاظ تستعملونها في معانيها الحقيقية إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك الاستعمال. إذن هنا توجد قاعدة تسمى بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الجدي وبين ماذا؟ وبين المدلول التصوري. وحيث ان المدلول التصديقي الجدي الطلب هو ماذا؟ هو اقرب المعاني الى ماذا؟ الى المدلول التصوري. قال انا قل لماذا تقولون اقرب المعاني؟ تقولون نفس المعنى. نقول لا، هذاك معنى حرفي، هذا معنى اسمي. فلا نستطيع ان نقول ان الطلب هو المعنى ماذا المراد من هيئتك عن الامر، بل هو اقرب اليه موازي له لانه مرادف له. فلا نستطيع ان نقول انه هو بل نقول اقرب اليه. واضح المطلب؟ فاذا اذا وجدنا ان المولى او المتكلم استعمل صيغه فعل الامر مدلولها التصوري ماذا؟ نسبة طلبية. مدلول التصديق ماذا؟ شككنا، ما ندري هذا يريد الطلب لو يريد شيئا اخر. القاعدة ماذا تقول؟ أصالة التطابق. اذا يريد الطلب، ما لم ينصب قرينة يريد الطلب. وذاك سؤال اخر ثاني يتفرع على السؤال الاول، يا طلب هذا الطلب الوجوبي لو الطلب الاستحبابي لو الاعم. ها شوف اريد شوف الابحاث هالشكل مثل الرياضيات، واحد وراء شنو يجي؟ اثنين يجي وراء ثلاثة، فثلاثة من يجي وراء سبعة، كل يجي وراء أربعة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مرتب الأبحاث هكذا. يقول الآن إلى هنا أثبتنا لكم أن هيئة فعل الأمر مدلول التصور ماذا؟ نسبة طلبية. تعالوا إلى المدلول الجدي. مدلول الجدي أقرب المعاني إلى المدلول التصوري هو ماذا؟ هو الطلب. يا طلب يقول الآن مسكوت عنه. يأتي إن شاء الله في المرحلة اللاحقة نبين لكم أن المراد من الطلب هو الطلب الوجوبي. بأي دليل؟ يقول التبادر، لأنه يتبادر إلى ذهنك من صيغة فعل الأمر ماذا؟ الطلب الأعم للطلب الأخص وهو اللازم. والشاهد عليه ما ذكرناه في ماذا؟ في مادة فعل الأمر، في مادة الأمر. هنا قلنا بأنه لو قال المولى لعبده آمرك ولم يمتثل، هل يحق له أن يعتذر أنا لا أعلم أنك تريد من الأمر الوجوب؟ قلنا لا يحق له ذلك. كذلك نقوله في صيغة فعل عام. عقلاء نعم، يعني في العام الأغلب بحسب السيرة العقلائية نحن نجد أنهم كلما ذكروا لفظا أرادوا منه معناه الحقيقي، وهذا ما يسمى بأصالة الحقيقة. يعني أنه كلما شككنا أنه هذا يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي نقول ماذا يريد؟ المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. طبعا ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. سؤال سيدنا، من أين قلت أن الطلب هو الظاهر في كل من استعمل؟ من قال لكم أن كل من استعمل صيغة فعل الأمر مراده الجدي هو الطلب؟ هذا ظهور من أين جئته؟ واضح السؤال؟ السيد يقول ثم الظاهر إلا الظاهرات لقائل أن يسأل السيد الشهيد ومن أين هذا الظهور؟ يقول الظهور منشأه أصالة الطقاس. وقلنا احنا المراد الجدي كم معنى الى خمسة. الان نريد ان نعين المراد الجدي ايها اقرب الى المدلول التصديقي الى المدلول التصوري الطلب. اذا الظاهر يكون هو الطلب من المدلول الجدي. فان سألت لماذا يقول لأصالة التطابق بين المراد الجدي وبين الدلالة التصورية. بلي لا ما له علاقة بالتبادر هنا. التبادر فيما يرتبط بعلامات الحقيقة والمجاز مو المراد الجدي. مراد الجدي لا يمكن تعينه بالتبادر. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواء الأخرى. سؤال ما هو الدليل على أن الظاهر من المراد الجدي هذا؟ قال وذلك هذا بيان وجه الظهور لماذا أن المراد الجدي لمن استعمل صيغة فعل الأمر مراده الطلب دون باقي الدواعي الأخرى. لماذا بيان العلة؟ قال وذلك لأنه إن قيل تارة نقول أن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواصل. لماذا؟ لأن الطلب يوازي ماذا؟ النسبة الطلبية. وأصالة التطابق تقول أن هذا مراد منه. هذا إذا قلنا أن المدلول التصوري الصيغة هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية. وكذلك إذا قلنا أن مدلول الصيغة هو ماذا؟ هو النسبة الإرسالية. لأن الإرسال ينشأ من ماذا؟ من الطلب. قال وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح واضح ماذا؟ أن طلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواء الأخرى. قال مصداق حقيقي مو هو نفسه لأن ذاك نسبة الطلبية معنى الحرفي والطلب الذي هو المراد الجدي ما هو معنى الاسمي فليس بينهما مرادفة. فيكون معنى الطلب أقرب إلى المدلول التصوري. شوفوا لم يقل هو المدلول التصوري. لماذا؟ لأن هذا المراد الجدي معنى الاسمي والمدلول التصوري ماذا؟ معنى الحرفي. فقال فهو أقرب إلى المدلول التصوري من باقي الدواعي الأخرى. أنت إذا أردت أن تنسب هذه الدواعي الأخرى غير الطلب إلى النسبة الطلبية قريبة أم بعيدة؟ بشهادة أن الأخ قال شو العلاقة أن النسبة الطلبية تستعمل ماذا؟ في الترجي. ولكن استعمال النسبة الطلبية في الطلب أيضا بعيدة؟ لا. طال فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. ثم هذا الصورة شوف الصورة هذا سيد الشهيد الآن يذكر الكرة يقول وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. يعني أصالة التطابق بين المراد الجدي وبين الدلالة التصورية. هذا إذا قلنا أن الصيغة تدل على النسبة الطلبية فالطلب الذي هو المراد الجدي يكون مصداقا حقيقيا لتلك النسبة. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية للنسبة الطلبية الجواب أيضا يفرق الأمر. نقول لا يفرق لأن الإرسال من أين ينشأ؟ من طلب في نفس المولى. قال فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة وهي النسبة الإرسالية إنما ينشأ من إيه؟ إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي. إذن فتيتعين داعي الطلب في المتكلم في المراد الجدي بظهور الكلام. فندعي ان المراد الجدي لكل من استعمل صيغة فعل الامر مراده الجدي ماذا؟ الطلب. الا اذا كان يريد خلاف ذلك فلا بد ان ينفض قرينا. ولكن هنا الى هنا نحن اثبتنا ماذا؟ قلنا أن ظاهر كلام كل إنسان إذا استعمل صيغة فعل الأمر ظاهره يريد ماذا؟ الطلب. الطلب يعني شنو؟ يعني أنه يريد المطلوب أن يتحقق من المطلوب منه. ولكن بعض الأحيان نجد بأنه ليس المراد هذا الظاهر، وإنما مراد شيء وراء هذا الظاهر. مثلا يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: يا ابن رسول الله، أصاب ثوبي بول، يقول اغسله. يوجد صيغة فعل الأمر أو لا يوجد؟ الإمام ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين وجوب الغسل؟ يريد أن يبين وجوب الغسل، صيغة فعل الأمر دالة على الطلب لا؟ وتقول إن شاء الله بعد ذلك دالة على الطلب الوجوبي. إذن يريد ماذا؟ الوجوب. خب لسائل أن يسأل: لماذا يجب علي أن أغسل الثوب؟ أنا تنجس ثوبي، يجب علي أن أغسل الثوب؟ أنا لا أريد أن أستعمل بهذا الثوب، أريد أرميه بالجارة، خالفت حراما؟ ها؟ لم تخالف حراما. أتبين من قوله اغسله ماكو هناك وجوب، يعني كحكم تكليفي، أكو فد مطلب آخر الإمام دي بينه الآن. أنت جنابك ليش تغسل الثوب؟ الإمام لماذا أمرك بغسل الثوب؟ حتى إذا أردت أن تصلي تصلي في ثوب طاهر، تقول للسيد يا ابن رسول الله أنا ما أريد أصلي بهذا الثوب. أم الإمام يقول لي اغسله؟ بعد هذه اغسله تبين مو حكم تكليفي، حكم اخر الامام يريد يبين. احسنتم. فلهذا اذا تذكرون قلنا ان الاحكام الشرعية على ماذا؟ على قسمين: حكم شرعي تكليفي وهو الذي يتعلق بافعال المكلفين مباشرة من قبيل وجوب الصلاة وحرمة شربها، وحكم شرعي ماذا؟ وضعي لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة يكون موضوعا لحكم تكليفي. يعني ماذا؟ يعني إذا أردت أن تصلي لابد أن يكون الثوب طاهرا. الإمام عندما قال له اغسله لا يريد أن يقول له اغسله يعني يجب عليك غسل الثوب كما تجب عليك الصلاة، مباشرة يريد أن يقول له أن الثوب إذا أصابه بول ماذا؟ يتنجس، وإذا تنجس لا يقر إلا ماذا؟ بالغاية. إذن الإمام يريد أن يبين حكمين وضعيين آخرين لا علاقة له بالحكم التكليفي. لا يريد أن يقول للمكلف يجب عليك أن تغسل الثوب كما يجب عليك أن تصلي، كما يجب عليك أن ترد السلام إذا سلم عليك. يجب أن تصلي حكم تكليفي، ولكن عندما قال هنا اغسله هذا مو حكم تكليفي، وإنما هو ماذا؟ إرشاد لحكم وضعي. ومن هنا تقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام مولوية، يجب أن تصلي، يجب أن تصوم، يجب أن تحج، يحرم عليك أن تشرب الخمر، يحرم عليك أن تكذب، هذه كل أحكام ماذا؟ تسمى مولوية. وعندنا قسم آخر من الأحكام ظاهرها مولوي ولكن هي مراد منها ماذا؟ إرشاد إلى شيء آخر. عندما قال اغسله يريد أن يرشدك إلى ماذا؟ إلى أن التوبة ينجس بوقوع البول عليه، وأنه متى يطهر؟ لا يطهر إلا بالغسل بالماء. فهو إرشاد إلى حكمين وضعيين، وهو أن الثوب إذا أصابه نجاسة بول ينجس، وأنه لا يطهر إلا بالغسل. إذن هنا صيغة فعل الأمر هم مستعملة في الطلب مثل المراد الجدي؟ ها؟ مستعملة في الطلب؟ هي المستعمل. لماذا؟ لأن الطلب هو النسبة بين المطلوب والمطلوب منه. هنا أكو مطلوب ومطلوب منه، يحق لك أن تضبط الثوب وتتركه. فلي أحسنتم. لابد الأصول هالشكل يفهم مولانا، إذا من المقدمة هالشكل ما يفهم أنت بعد تبقى تقول حكم إرشادي ولكن لا تعلم ما هي حكم إرشادي، تكرر وتقول بلي هذا حكم إرشادي، بس انت لو سألت خب ليش صار ارشادي؟ ما تعامل الوجه لماذا صار ارشادي؟ تسمي نفسك تقول هذا حكم مولوي، سامع يقول الحكم مولوي، بس انت ما تدري حقيقة الحكم المولوي ما هو. ليش؟ لانه في مقدمات السطح انت ما ملتفت للمطالب جيدا. وقد ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجدي ليس هو الطلب يعني الانشاء، وانما المدلول الجدي هو ماذا؟ هو الاخبار. الاخبار عن شيء ماذا؟ الاخبار عن حكم شرعي وضعي كالطهارة والنجاسة. ولكن الطلب ماذا؟ انشاء الاخبار. الطلب انشاء، احسنتم. قال هو قصد الاخبار عن حكم شرعي اخر، ذلك الحكم الشرعي الاخر هو ماذا؟ هو الطهارة او النجاسة، لان الطهارة والنجاسة ايضا من الاحكام الشرعية ولكنها الوضعية. غير طلب المادة، هذا المدلول الجديد بعدما مو طلب المادة، يعني مو طلب الصلاة، مو طلب الغسل، عندما قال له غسل هو مو طلب الغسل، ليس مراده طلب الغسل. عندما قال صلي ليس مراده وجوب الصلاة، لأنه تابع المولى يضع المادة وأخرى ماذا؟ يجعل الوجوب للمادة. فلهذا قال غير طلب المادة أو غير إنشاء ذلك الحكم وجعله على المادة وهو الوجوب أو الفرمان. مثاله أين قد يتفق؟ قال كما في قوله اغسل ثوبك من البول، خذ ظاهره صيغة فعل الأمر. المراد الجدي قلنا ما هو الطلب؟ والطلب إنشاء، ولكن المراد هنا الإنشاء للإخبار، ظاهره الإخبار من الإنشاء. والشاهد على ذلك أن الإنسان يستطيع أن يترك ذلك الثوب لا يصلي فيه ولم يترك الحرام، لا يدخل، بل لا يدخل في عهدة المكلف. والشاهد أن تستطيع أن تترك الثوب، خلاص أنت إذا تركت الثوب ولم تغسله ارتكبت حراما. قال كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس هو طلب الغسل، كما في قوله صلي، فإنه في قوله صلي طلب ماذا؟ طلب الصلاة. بلي مستفاد من القرائن القطعية بأنه الإنسان إذا أمر بغسل الثوب إذا لم يغسل الثوب لم يرتكب حرام. بلي إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه. طيب القرينة، وإنما المراد لعد ليس، إذا كان ليس المراد من إغسل الطرف لعد ما هو المراد؟ قال وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، يعني الحكم بنجاسة الثوب، وهذا حكم وضعي. ثم وبيان حكم وضعي آخر هو أن الثوب يطهر ماذا؟ بالغسل بالماء، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالامر الارشادي، في قبال ماذا؟ في قبال الصيغة التي كان المراد منها ماذا؟ الطلب، تسمى بالامر المولوي. قال لانها ارشاد واخبار عن ذلك الحكم الوضعي الذي هو الطهارة او النجاسة. وكما هنا سيد الشهيد بعد يقول ان هذا الظاهر وهو ان الطلب مراد، الطلب بحسب المدلول الجدي مراد منه الطلب اللزومي، لا الطلب الاعم من اللزوم والاستحباب. والحمد لله رب العالمين.